لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ذكر رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان أي الراوي: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. المال كما بينا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، ولكن حسب تصرف الإنسان، إما أن يعود على الإنسان بالخيرات والبركات، وإما أن يكون تصرف الإنسان في ذلك المال يعود عليه بالوبال، حسب تصرف الإنسان. لكن المال نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل زين لنا في قلوبنا حب المال. وكما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة وكذلك الحرص على المال، يبقى طول الحياة إنسان محب للحياة ومحب أيضا للمال، محب للمال. ده أمر مزين داخل النفوس، داخل النفوس، حب الإنسان للأولاد، حب الإنسان للمال، ميل الإنسان للنساء، دي كلها أمور مزينة في نفوسنا. ولذلك كان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. ده فقه عالي للصحابة رضي الله عنهم، هذا فقه للصحابة رضي الله عنه، يحب ما زينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعينه أن ينفقه في حقه، ينفقه في حقه. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني بيطلب من رب سبحانه وتعالى أن يوفق ويسدد في مسألة التصرف في هذه الأموال. يبقى الإنسان محب للحياة، محب للحياة لما فيها من طاعات، محب للمال، قلنا الآن ده وسيلة يتقرب بها الإنسان أو من خلالها لرب سبحانه وتعالى كما سيأتي أيضا الكلام. لذلك قال لهم: إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، كل من طيبات ما رزقناكم. يبقى لما بنيجي نأكل، نأكل من هذه الطيبات، لأن الله تعالى كما وصفها طيبات حلال بين، فبتأكل من ذلك ونقول شكرا لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت هذه الطيبات كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لما نيجي نطعم من هذه الطيبات لأنها طيبات أحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ليس لشهوة الإنسان فحسب، ولكن يعني هذه طيبات، يبقى أنا أطعم من هذه الطيبات، لأن الله تعالى قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى هذا حلال طيب، وهذا من رزق الله سبحانه وتعالى لنا. فهذا ما ذكره عمر الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا. يبقى بنفرح بالمال، بيفرح الإنسان بالمتاع، بنفرح بهذه الزينة، ولكن يعني لماذا؟ يبقى نقوم باستعمالها فيما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حق التصرف، يبقى التصرف أيضا الرواية الثانية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه أخذه إشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى ده كما بينا أهل الدنيا في حبهم للمال يبقى بيحب المال للمال. يعني ماذا تحب المال؟ أنا أحب المال لأن ده وسيلة أتقرب من خلالها إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى أتمنى لو كان عندنا مال، أتمنى لو أن الله تعالى رزقني بذلك المال، ماذا تصنع في ذلك المال؟ يبقى ليه تصور، يبقى لما أجي أطلب المال بطلب المال وعندي تصور، يبقى لما أطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يمد في عمري يبقى في تصور لماذا تطلب ذلك المطلب. يبقى في كده خطة للإنسان يريد أن يقوم بها تقرب من خلال ربي سبحانه وتعالى. جملة من الطاعات، يبقى يتمنى إنسان أن يمد في عمري حتى يتمكن من حفظ القرآن، يبقى يتمنى ربي أن يمد في عمري حتى يتمكن من أداء قيام الليل كما كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب من ربي أن يمد في عمري حتى يوفق أن يصوم يوما ويفطر يوما وده أفضل الصيام. يبقى هو يعني هو نقول على ذلك يبقى بيتمنى لو يطال في عمره، ولكن من أجل ماذا؟ لماذا تطلب طول العمر؟ لماذا تطلب أن يمد في عمرك؟ يبقى ليه تصور أساسا، مش لمجرد كده هي يمد في عمري عشان نعيش أيام زائدة أو يعيش من أجل طعام أو شراب أو كذا أو كذا، لا بيعيش من أجل تلك الطاعات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فإن أخذه طيب نفس بورك له فيه. يبقى ما عندوش كده شرع، هو عنده شرع لجمع المال، وإحنا مر علينا الكلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى ده دعاء عليه، يعني لو دخلت شوكة كده في قدمي أو في يدي يعني على ذلك يجد ألمها ولا تخرج منه، لأن ده من طلاب الدنيا عابد للمال، عابد للمال. أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى والمال عبارة عن إيه؟ تنظر له وسيلة. يبقى زي ما أنا أصلي تقرب من الله عز وجل، أصوم تقرب من الله عز وجل، يبقى الإنسان بيدعو تقرب من الله عز وجل، كذلك أيضا أريد أن أتقرب من ربي سبحانه وتعالى من خلال المال. يبقى في عبادات مالية هأديها إزاي إلا من خلال المال، فأتمنى المال لكي يؤدي تلك العبادات المالية. قال وكان كالذي يأكل ومن أخذه بشرف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى طالب الدنيا لا يشبع من الدنيا، لا يشبع. أنت تنظر الغني أنه غني، هو ينظر لنفسه أنه فقير. يبقى لما بتيجي تنظر فلان ده ملياردير، فأنت كيف تنظر إليه؟ أنظر ده يا رجل غني، لو مكث كده ينفق من ذلك المال حتى موت ذلك الرجل ما نفد ذلك المال. يبقى احنا بننظر كده غني، هذا اغنى رجل في العالم، نقول اغنى رجل في العالم. انت تنظر اليه كده انه ده غني، انا اقول لك هو كيف ينظر الى نفسه؟ ينظر انه فقير. لماذا؟ لان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الانسان هم الدنيا فالله تعالى يجعل فقر هذا الانسان بين عينيه، يجعل فقر هذا الإنسان بين عينيه. يبقى ده هو أغنى رجل في العالم، أغنى رجل في العالم، بس هو عايز الثروة بتاعته ما لا تصل هذا الحد، عنده طمع أن تصل الثروة إلى أكثر من ذلك، إلى مدى بعيد، إلى مدى بعيد. يتمنى كده لو عنده مثلا 100 مليار، لو عنده 10 مليار يتمنى لو كان هو يبقى هدفه كده يحقق 100 مليار. فعلى ذلك هو يشعر بإيه؟ أنه فقير. هذه 10 مليارات أمام إيه ما يطلب ليه 100 مليار. حلو، يعني لو مليار واحد هيظل ينفق من ذلك المال يبقى يموت قبل أن ينفذ ذلك المال، لكن هو بينظر المال ده غاية عنده، غاية. فبالتالي كالذي يأكل لا يشبع ولا يشبع، هو ده طالب الدنيا زي طالب العلم طالب الآخرة مش بيزهد من الطاعات. يبقى طالب الآخرة كده لا يزهد من الطاعات، يبقى كلما فعل طاعة كلما اشتاق إلى أختها. يبقى ده طالب الأخيرة كده كلما فعل طاعة كلما اشتاق إلى أختها. وطالب الدنيا على ذلك همه منصرف إلى هذه الدنيا، يحقق ما يحقق من أرباح مالية ولكن يرى أنها هي لسه قليلة، لم يشبع بعد، يعني لم يشبع بعد. زي يبقى طالب العلم لا يشبع، طالب العلم لا يشبع، وطالب الدنيا برضك لا يشبع، ولكن ده لا يشبع من هذه القربات والطاعات وبيسعى للمزيد، ولكن طالب الدنيا فعلا لا يشبع ولكن من الدنيا وبالتالي يطلب المزيد. قال واليد العليا خير من اليد السفلى، يعلمه المسألة، يبقى مسألة الطلب أعطاه، سأل وأعطاه، سأل وأعطاه، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى، خلاص امتنع بعد كده عن السؤال، امتنع، فهم الرسالة، يبقى فاهم الرسالة، اليد العليا خير من اليد السفلى، يبقى أنا تيجي تكون إيدي هي العليا ما تكونش هي السفلى، يبقى في الحالة دي وفاهم الرسالة، فاهم الرسالة، فما كان يطلب شيئا ولا يسأل أحدا شيئا، يبقى ده كان حكيم بن حزام رضي الله عنه فاهم الرسالة، مش عبارة عن كلام سمعه وكلام هو نقله إلينا، ولكن لا، ده كلام بيبدأ برنامج عملي، برنامج عملي عشان يطبق ذلك الكلام، كما بينا كحال ابن عمر رضي الله عنهما لما ترجم هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب على السبيل. يبقى هذه الجملة هي بدأ هو يضع الجملة في تصور عشان يطبق، هي نفس القضية برضه، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كانوا يستمعون الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترجمون الجملة للواقع العملي للتطبيق، ما كانش جملة كده علمية بيتعلمها وبيحفظها ينقل لنا ذلك، لكن دي جملة علمية يبقى لابد أن تقرن بالعمل، اقتضاء العلم العمل، يبقى كيف تترجم هذا؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، يبقى اليد العليا هي التي تعطي واليد السفلى التي تستقبل، يبقى على ذلك يبقى ايه الرساله؟ ان هو يكون يعني اصحاب الايادي العليا، لا يكون اصحاب الايادي السفلى، يبقى السفلى بتسال والعليا هي الذي تعطي، يبقى هو يبقى المطلوب ايه؟ فدي الترجمه. ثم قال الامام البخاري رحمه الله قال باب ما قدم من مالي فهو له، قال باب ما قدم من مالي فهو له. قال في رواية حديث السويد رضي الله عنه قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قال رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. تصحيح مفاهيم، يعني بيصحح أهلنا مفهوم عشان نعرف كده إن الإنسان مالي مالي وليس لك من مالك على الحقيقة إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى وما سوى ذلك من الاستعمال والانتفاع فذا وتارك للناس. هنا برضك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح للصحابة المفاهيم، قلنا تصحيح المفاهيم دي من الأمور الهامة جدا، ليه؟ لأن أنا بنطلق للعمل من خلال المفهوم، فأنا بحتاج أصحح المفهوم وأحتاج أن أؤكد على المفهوم، يعني مش تصحيح مفهوم فقط وأؤكد دايما، زي ما الإنسان بيتعاهد القرآن أتعاهد أيضا للمفاهيم، قلنا عشان ما يبقاش فيه مفهوم يتفلت من الإنسان أو يعني يبقى عندنا مفهوم قاصر لمسألة ما، قلنا أن تصرفات الإنسان تتوقف على المفاهيم التي يتبناها الإنسان، فكان ده بتصحيحه، يبقى ده تصحيح، ساعات الإنسان يفكر في أولاده لا حرج في ذلك الأمر، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير انتظرهم على تكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أين انتفاع أنا من هذا المال؟ أين انتفاع من هذا المال؟ يبقى لازم لك حظ ونصيب أن تنتفع بذلك المال، فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، وده كانت يعني صدق الصحابة رضي الله عنهم في التعامل وصدق الصحابة في الإجابات وسلاسة الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الأمر، يبقى أيكم ماله أحب، قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني إيه اللي أنت تحبه؟ مالك يبقى أحب إليك ولا مال الوارث أن أنت تبقى خازن كده عشان تسلموا الورثة؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال له فإن ماله ما قدم، أنت قدمته واستعملته في حياتك ده مالك الحقيقي، ومال الوارث ما أخره لم يستعمله، عشان كده نقوله إيه؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، في غالب الأحوال مفهومنا إن الصدقة الجارية دي أبنائي يؤدون هذه الصدقة من بعد موتي، ده احنا دايما مفهومنا كده، ايه صدقه جاريه؟ يبقى الواحد كده بيأمل نفسه ان لما اموت يبقى اولادي يعني مش هيسيبوني كده، خاصة لما أكون تركت لهم مال، ده ترك لهم أراضي وترك لهم أموال وترك لهم، هيبخلوا علي بهذا الأمر، ده تفكيره، وبالتالي هو يمتنع عن أداء الصدقة في حال حياته، ينتظر أن أولاده يفعلوا له تلك الصدقة. فعلى ذلك ده مفهوم خاطئ. طب أنت لماذا يعني تريد أن الأولاد من بعدك يؤدون الصدقة؟ طب ما تأديها أنت، أنت عايز يؤدوها منين؟ من مالك أنت. طب ما أنت المال معاك أهو، أنت بتتصرف التصرف دهوت. فلذلك يبقى قال فإن ماله ما قدم، لأنت استعملته، هو ده المال النافع. والمال الثاني أنت في الحقيقة كنت حارس على هذا المال لغيرك، لأولادك. وده الكلام ده مش ينطبق على المال، ينطبق كذلك على العلم. اللهم ارزقنا علما نافعا. ايه العلم النافع؟ يبقى العلم اللي انا اطبقه. طب العلم الثاني لو انا علم لا اطبقه وحجة لله عز وجل عليك تسأل عنه، اما علمت كذا وكذا اعرف المسألة، طب لماذا لم تطبق؟ يعني لماذا لم تطبق؟ فيبقى العلم علمان كما قال حسن البصري رحمه الله، علم النافع اللي هو بيطبقه الانسان، وعلمه وحجة لله عز وجل الانسان اللي هو تعلمه ولم يطبقه. يبقى ده العلم النافع. ايه العلم النافع؟ يبقى العلم النافع اللي انا اطبقه، يبقى تعلمت المسألة واطبق هذه المسألة. يبقى ده نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك ما طرد فم مرضاته الرب، فجبنا السواك، يبقى ده علم نافع. انت انتفعت بالنص، انتفعت بالنص، غير لما كنا نحفظ المسألة ولم انتفع بها فاصبحت حجة. لو سئل الانسان لماذا لا تستعمل السواك، فعلى ذلك ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ أما علمت السواك يعني مشروع، مشروعه سنة، سنة فيها مرضاء الرب سبحانه وتعالى، مرضاء الرب سبحانه وتعالى. طب لماذا لم تستعمله؟ لماذا لم تأتي بالسواك؟ فأصبحت الرواية دي حجة عليك. لكن لما أنا بستعمل جبت السواك وبدأت أستعمله حجة لك، يبقى ده علم نافع. أنت ترجمت هذه المسألة إلى تطبيق عملي. احنا بينا ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قال فإن ماله ما قدم ومال ورث ما أخر. اللي انت ما استعملتوش ده هو ده اللي هيقول الورثة، اللي انت استعملته يبقى انت بتنتفع بهذا الاستعمال. عشان كده إذا مات ابن آدم الإنسان قد عمل إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. صدقة جارية يبقى الصدقة دي يؤديها طالما عنده مال، يعني في حال حياته لا ينتظر أن الأولاد من بعده يدون له ذلك. هو شاعر كده ان هو يعني ادى للاولاد خدمات كثيره جدا، ويكفي كده ان هم يعني جاب لهم مال وحجز لهم مال وبالتالي ترك لهم مال، فبيظن كده في نفسه يعني الاولاد هيقابلوا الكلام ده منين؟ لازم يقابلوا هذا الاحسان باحسان، هو ده ظنه، ظنه، وبالتالي بيمتنع ان يؤدي الصدقه لنفسه، لا تؤدي ذلك، ده مالك اللي انت استعملته، مالك ما قدم اللي استعمله. يبقى ألهاكم التكاثر حتى تقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، هو ده اللي انت استعملته، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، أو الصدقة هي دي الماضية وحتى يبقى متبقية لهذا الإنسان، أو يدخل هذه الصدقة عند رب سبحانه وتعالى. وما سوى ذلك باقي الاستعمال المال يبقى هو عبارة عن إيه؟ يبقى هو خزنه لغيره أو حارس لهذا المال لغيره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب المكثرون هم المقلون، قال باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن أمشي معه أحد، أن يمشي معه أحد، ظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، قال جعلني له فداك، قال قلت أبو ذر جعلني له فداك، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحر حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبس، ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله اجعل له فداءك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت إن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت إن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ قال وإن شرب الخمر؟ قال النضر أخبرنا شعبة حدثنا حبيب والأعمش عبد العزيز قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل أبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. أيضا الترجمة الثانية باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. أيضا قال في رواية عن زيد بن وهب رحمه الله قال قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال أبا ذر قلت لبيك رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفي. ثم مشى ثم قال إن أكثرين هم الموقنون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفي وقليل ما هم. ثم قال إني مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى أتيك فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله قد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال سمعت؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت إن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. فكانت الترجمة الأولى قال باب المكثرون هم المخلون. قال المكثرون هم المقلون بيتكلم على أصحاب المال، أصحاب المال أصحاب الغنى يبقى الأغنياء. قال المكثرون هم المقلون يوم القيامة، هم دول اللي انتفعوا انتفاع حقيقي بأموالهم. يبقى مش كل غني بينتفع بماله، إن كان بينتفع بهذا المال هو النفع العرفي تبع به في دنياه ينتفع به في دنياه، لكن النفع الحقيقي أن تنتفع بذلك المال للحصول على الدرجات عند ربك سبحانه. قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. يبقى نظرة الأغنياء من الصحابة رضي الله عنه للمال كان إيه؟ إن المال ده وسيلة يتقرب من خلال رب سبحانه وتعالى. وبالتالي إحنا دائما بنؤكد على هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور والأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يبقى شوف نظرتهم، ويعني حتى هم شايفين إخوانهم الأغنياء كيف يتصرفون في المال، وأدي نظرة كان فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم لأصحاب الأموال. يبقى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب للدثور أصحاب المال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، سبقوهم يعني بيتنافسوا على إيه؟ كان ده ميدان التنافس اللي هو على الدرجات. يبقى عمره ما تنافسوا على الدنيا أبدا، يعني ما كانش بيتنافسوا على الدنيا، كان التنافس كله شغلهم شاغل يعني في الوصول للدرجات في حيث أي وسيلة اجتهاد. يبقى لذلك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل ادخلني الجنة ويعدني من النار، يعني ألم يكتفي بالأعمال اللي هو تعلمها في من كتاب ربي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز مزيد. يعني كانوا يطلبون المزيد، المزيد من العلم معناها مزيد من الأعمال، تزداد الطاعات. لذلك الإمام النووي رحمه الله ذكر كده في كتاب رياض الصالحين، يبقى زيادة الطاعات مع زيادة العمر، زيادة الطاعات مع زيادة العمر. قالوا ليه؟ أن الوحي يبقى استند، أن الوحي يبقى كان بينزل طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تزداد التكاليف، يبقى تقدم العمر أهو، تزداد التكاليف، يبقى تزداد الأداء، يبقى زيادة الطاعات مع زيادة العمر. ودي لفتة طيبة من الإمام النووي رحمه الله، يبقى لفتة طيبة. يبقى هذه إيه مثلا؟ هذه السنة الأولى من الوحي، بس كان بينزل تكاليف خلاص بيأدي التكاليف دي. طب أنا تقدمت في السن وكان بينزل الوحي، يبقى على ذلك يبقى في زياداته، يبقى في أوامر جديدة بتنفذ، يبقى زيادة العمر هو بيتقدم. يبقى السنة الأولى غير الثانية غير الثالثة يتقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العمر، وبيزداد الوحي، يزداد التكاليف، يبقى زيادة الطاعات مع زيادة العمر. كذلك أيضا يبقى المطلوب أن نكثر من فعل الطاعات، يبقى مش مع زيادة العمر أن نقلل من الطاعات، يزداد من الطاعات. فكان ده ميدان التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم. على ذلك إخوانه الأغنياء يسبقونهم بهذا العمل، فلذلك قال ذهب الدثور وأصحاب الأموال بدرجات العلى نعيم المقيم. كيف ذاك؟ إيه السبب؟ يعني هما في العبادات يؤدون كما نؤدي، يصلون كما نصلي، يصومون كما يصوم، ولهم فضل مال، يحجون ويعتمرون ويصدقون ويجاهدون. شو بقى كان يعني شايفين إخوانهم الأغنياء بيتصرفوا إزاي؟ ما قالش بقى ده كان يعني الواحد محروم، يعني الواحد محروم من أشياء كثيرة جدا من الدنيا، وبالتالي نظرته لو تمنى لو أعطي ذلك المال. ليه؟ لأنه يعني ليه قائمة من الطلبات الدنيوية، كانش عندهم الكلام ده، وما خلاص فهموا الدنيا حقيقتها، وكانوا يتعاملوا مع الدنيا دي مزرعة للآخرة ودي خادمة للآخرة. وصلوا، احنا بينا أن الصحابة رضي الله عنهم، يبقى دي معادلة، معادلة عايزة فعلا حل، عايزة حل. الإنسان بيولد كده ومركوز في نفسه حب الدنيا، طب ايه المطلوب؟ مطلوب عايزين احنا نبدل الأمر، نخلي اللي اللهم العايش اللي عايش الآخرة فعلا واسع عليها، وبالتالي بأهم كله الآخرة، وأجعل الدنيا خادمة للآخرة، خادمة للآخرة. أي حاجة بقى، المال، أي حاجة، يعني أي عطايا من عطاء رب سبحانه وتعالى، يبقى أنا بستعملها لكي إيه؟ يعني أشتري الدرجات عند رب سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أولهم بأنهم الجنة، بيعوا شراء بقى، بيعوا شراء. فلذلك يبقى أنا كذا الأغنياء هو، فيبقى المكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا، إلا اللي هو أنفق هذا المال واستعمله كوسيلة يتقرب بها لرب سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. دايما تشوف الأغنياء تجد أن الغني دايما يعني صرف ماله ده من أجل الدنيا، الحصول على متاع الدنيا، هو عايز يستمتع بهذا المال في دنيا. الصحابة أيضا كانوا يستمتعون بالمال، لكن أراد أن يدخر هذا الاستمتاع في الآخرة، يعني هو استمتاع برضه، بس شتان بين الأمرين، يعني شتان بين الأمرين. هو حيستمتع بماله، وهو بيستمتع بماله في الدنيا والآخرة. الغني ده اللي هو من أهل الطاعات في الحقيقة بيستمتع بماله في الدنيا والآخرة، لأن فعل الطاعة استمتاع، يعني فعلا دعاء كرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت بتشعر بسعادة غامرة، قل بفضل الله ورحمته فبذلك وليفرحوا، تفرح بايه؟ بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما، يبقى لما بيصوم كده ويستكمل اليوم الى نهايته كده ولم يخدش الصوم، لما يجي يفطر كده فعلا الحمد لله، الحمد لله، عايز انا اسلم هذا الصوم لربي سبحانه وتعالى، غير ما فيهوش خدش، يعني فيهوش خدش بصونه، فأقول الحمد لله أن الله تعالى وفقني حتى أتممنا ذلك. ونحن بينا كلام عمر، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي، الهم كله إزاي ننفق هذا المال في أواذي الزينة فيما يقرب رب سبحانه وتعالى. فيبقى فيه فرحة، يعني ما نظنش كده أن الطاعة دي شيء فيها قيود وبيكبل الإنسان وبيحرم الإنسان. أنا حرمان ده؟ والله أهل الدنيا هو اللي عندهم حرمان، أهل الدنيا هم اللي عندهم حرمان أساسا، لكن أهل الطاعة يبقى على ذلك زي ما احنا بننظر كده، أن الراجل الغني أنت تنظر له غني عنده مال، نظرته لنفسه إزاي؟ أنه فقير، لأن الله تعالى جعل فقر هذا الإنسان بين عينيه، يعني لا يشبع كذا يأكل لا يشبع فحياكل تاني هو أهمه. فنقول على ذلك أهل الطاعات يفعلون الطاعة والله تعالى يصلح بال هؤلاء يعني، وبالتالي بيشعر بسعادة غامرة لما كده قام بالليل وركع ركعتين، سعادة غامرة أنه هو زاد إلى رصيد الحفظ آية من الآيات، حكم الأحكام، تعلم مسألة، وبالتالي بكل ما بيفعل طاعة كل ما بيزداد سعادة، سعادة غامرة، سعادة بجد حلاوة هذه الطاعات في قلبي وفي حلقي، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان. ثلاثة من كنا في وجه بأن حلاوة الإيمان حلاوة حقيقية في الحلق والقلب، يبدي حلاوة حقيقية كده في الحلق وفي القلب، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، فعلا بيطعم طعم الإيمان، يجد ذلك في حلقي وفي قلبي، يجد ذلك في حلقي وفي قلبي. يبقى الطاعة يعني بنحقق بها سعادة، بس سعادة موصولة مش سعادة لحظية وتنتهي، لا دي سعادة أساسا يستصحبها الإنسان إلى الآخرة، إلى الآخرة. فالمكثرون هم المقلون، ولذلك افتتح بقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيش بخس. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أخذ حظه ونصيبه، أخذ حظه ونصيبه، هو عايز كان حظه ياخده في الدنيا كله، فالله تعالى وفى ذلك الأمر. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.